والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: فصل. بعدما ذكر ما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه العزيز، وأورد شيئا من الآيات الدالة على صفات الباري تبارك وتعالى، قال رحمه الله: فصل. أي هذا الفصل يذكر فيه ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأحكام الشرعية والعقائد وصفات الباري تبارك وتعالى تؤخذ من مصدرين أساسيين، هما الكتاب والسنة. الكتاب القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، تكلم الله جل وعلا به وسمعه جبريل عليه الصلاة والسلام وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعه من ربه، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. والله جل وعلا حفظ هذا القرآن من أن تمتد إليه يد عابس، فالله جل وعلا تكفل بحفظه في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو والحمد لله بأيدينا الآن كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، محفوظ في المصاحف وفي الصدور بتوفيق الله جل وعلا وحفظه. والله جل وعلا أنزل قبل القرآن كتب التوراة والإنجيل والزبور، تكلم الله جل وعلا بها وسمعها الملك من ربه تبارك وتعالى وبلغها لرسل الله، لموسى وعيسى وداود عليهم الصلاة والسلام. وحفظها الله جل وعلا فهي نزلت على الأنبياء وتبلغها الأنبياء بتبليغ أمين الوحي، ولكن بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكل الله حفظها إلى أهل الكتاب، كما قال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله. فما حفظوها وما قاموا بها كما يجب لها بل عبثوا بها وزادوا ونقصوا، ولحكمة يريدها الله جل وعلا حيث أنه أراد نسخها. ما تكفل الله جل وعلا بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن، لأن الله جل وعلا أراد نسخها. القرآن العظيم ما وكل الله حفظه لغيره، بل حفظه جل وعلا بذاته، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظه جل وعلا من أن تمتد إليه يد عابس، مع أنه حاول، من حاول العبث، لكن رد الله جل وعلا كيده في نحره، وسلط الله عليه من انتقم به من بر أو فاجر. قد يسلط الله البر عليه فينتقم منه لكتاب الله، وقد يسلط الله غير البر لينتقم لكتاب الله تبارك وتعالى، كما ذكر أهل السير أنه قد يأتي بين حين وآخر من العابثين يريدون اختصار كتاب الله تبارك وتعالى، فتقدم بعضهم بمشروع واقتراح لولي الأمر، فقال: أريد أن أختصر القرآن، ما كان فيه مكرر أحذفه، وما لم يكن مكرر يبقى حتى يسهل حفظه ويسهل العمل به وتسهل مراجعته. عندي هذا المشروع، إن قبلتموه فأنا أقدمه. ورد أن الوالي قال له: قدم لنا ما عندك لننظر فيه. فقدم، فحذف الآيات المكررة: فبأي آلاء ربكما تكذبان، مثلا مكررة في الرحمن، وقصص الأنبياء مكرر بعضها بألفاظ متقاربة وألفاظ متباعدة، لأن لها معان عظيمة والتكرار له معنى. فاختصره على زعمه وقدمه، فقال له هذا الوالي: فعلت ما فعلت، لكن نريد أن نطبق هذا العمل الذي فعلته على نفسك أولا. أنت فعلت هذا الفعل، لكن أنت أحق بالتطبيق، نطبقه في نفسك. فيك عينان، نقلع واحدة، تكفي واحدة، وفيك يدان، تكفي واحدة، نقطع واحدة، وفيك رجلان، تكفي واحدة، ما لنا لزوم ثنتين، نقطع واحدة. وهكذا كل مكرر فيه حذفه حتى قتله شر قتله، وهذا جزاؤه، لأن الله جل وعلا حكيم عليم، وكرر ما كرر من الآيات لحكمة ولمعان عظيمة. فهذا والله أعلم من حفظ الله جل وعلا لكتابه، أن من حاول أن تمتد إليه يده بسوء ينتقم الله جل وعلا منه. وكما جاء، نقل بعض أهل السير أن شخصا من أهل الكتاب عنده ثقافة عامة، وأراد أن ينظر أي هذه الكتب أضبط وأجود، التوراة أو الإنجيل أو القرآن، فأخذ التوراة وزاد فيها ونقص ونمقها وكتبها بخط جميل وبورق جميل وعرضها في الأسواق، فسارع الناس أهل الكتاب إلى شراء هذه النسخة، أنها نسخة في مظهرها جميلة لكنها ملعوب فيها، فسارع الناس في شرائها من أهل هذا الكتاب. ثم عمد إلى الإنجيل كذلك، فزاد فيه ونقص وقدم وأخر ونمقه مظاهريا وحسنه وعرضه في الأسواق، فأسارع الناس أهل هذا الكتاب إلى شرائه وتقبلوه، وجاء إلى القرآن العظيم وفعل فيه مثل ما فعل في الكتابين، وحسن الكتابة والأوراق والمظهر الجميل، لكن تلاعب في الداخل فعرضها في الأسواق، فجاء الناس ما اشتروها مباشرة وإنما نظروا فيه، فنظروه وكل من نظر فيه لافوا عليه، قذفه عليه ما قبله، عرف أن هذا بحفظ الله جل وعلا لهذا القرآن، أن الله جل وعلا حافظه من الزيادة والنقص والتبديل، فكسدت عنده هذه النسخ التي تعب فيها تعبا عظيما، لكن ما أحد قبلها لأنها ليست بكتاب الله وإنما هي ملعوب فيها. فالقرآن محفوظ بحفظ الله جل وعلا، وهو بحمد الله بين أيدينا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. المصدر الثاني هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة في اللغة هي الطريقة، لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طريقة من قبلكم، وفي الاصطلاح هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، أو شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لتفعله الأمة اقتداء به، وشيء أقره النبي صلى الله عليه وسلم، علم به وأقره، فهذا يسمى تقريره، ما فعله النبي وما قاله لكنه أقره من الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على خلاف الشرع وعلى خلاف الصواب وعلى خلاف السنة، يرده عليه. فهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع، فهي المرجع مع كتاب الله جل وعلا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأتي شخص فيقول أقبل ما في كتاب الله وأرد ما سواه، وهذا ضلال وكفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، التي هي السنة. والله جل وعلا قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فمن الذي يبين لنا الكتاب؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غنى للمسلم أبدا بأي حال من الأحوال عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف عرفنا الصلاة؟ هل ورد في القرآن أن صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة العصر 4 ركعات وصلاة الفجر 2 ركعتان؟ ورد في القرآن صفة الصلاة والذكر والقراءة؟ ورد في القرآن بيان أنصباء الزكاة وما هي الأموال الزكوية؟ ورد في القرآن كيفية الصيام واجتناب المفطرات؟ القرآن أمر بالصلاة، من أين أخذنا كيفية الصلاة وصفتها؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا الأوقات؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا عدد الركعات؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر ممن يأتي في آخر الزمان كما قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يعني بطر. هذا الاتكاء يشعر بالبطر والتكبر والتعاظم على الناس. متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمره، يقال له أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، يقول: لا، ما جاء في كتاب الله أن أقبله وما عداه لا، السنة ما أقبلها. يقول: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. الحكمة، فهي السنة، أوحاها الله جل وعلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إما وحي وإما تعليم من جبريل عليه السلام، وإما إلهام من الله تبارك وتعالى بما فطر الله جل وعلا عليه محمدا صلى الله عليه وسلم من العلم والبصيرة والهدى والتمييز. فهو عليه الصلاة والسلام أوتي 2، القرآن والسنة، ولا يجوز لأي امرئ عاقل يدعي الإسلام أن يقول أقبل القرآن ورد السنة. إذا رد السنة رد الدين كله، رد الشرع كله، رد الأحكام كلها، لأن عرفنا الأحكام كلها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا وفق محمدا صلى الله عليه وسلم لتبيين وتفسير وإيضاح ما نزل عليه. وهو عليه الصلاة والسلام فسر كثير من آيات القرآن بما هداه الله جل وعلا إليه، فلا يجوز العدول عما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم. أثبت أسماء لله تبارك وتعالى ما ثبتت في القرآن، أثبت صفات لله جل وعلا ما ثبتت في القرآن، يجب الأخذ بها. وإنما ما في القرآن ثابت بشرط أن يكون واضح الدلالة على المقصود، وما في السنة يشترط فيه أمران: وضوح الدلالة وثبوت الصحة، لأن موضوع القرآن ما ينظر في ثبوت الصحة، لأنه كله ثابت وكله صحيح وكله منقول بالتواتر، ولا يقال ننظر هل هذه الآية هي ثابتة ولا ما هي ثابتة، فيها خلاف، لا. أما السنة فالسنة فيها الصحيح وفيها السقيم. والله جل وعلا وفق علماء الإسلام لتمييز الصحيح من السقيم، فهم صيارفة السنة رحمة الله عليهم، ميزوا الطيب من الردي، ميزوا الغث من السمين، ولهذا قالوا هذا الحديث موضوع، يعني ما يجوز الأخذ به، هذا الحديث ضعيف ما يجوز الأخذ به، هذا الحديث شاذ. هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة فيرد. أما ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لمسلم أن يتركها. وأهل البدع المخالفون لأهل السنة بالنسبة للقرآن ما يستطيعون رده، وإنما يتلاعبون به بالتفسير والتأويل، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنها ما يردونه بزعم أنه ضعيف وقد ثبت عند رجال الحديث، ومنها ما ثبت عندهم صحته ولا يستطيعون رده يحرفونه كما يحرفون القرآن. وأهل السنة والجماعة يأخذون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله جل وعلا وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحذر، الحذر من أن يعلق في نفس المرء أنه يتوقف عما ورد في السنة. وقد وجد طوائف ضالة قالوا نأخذ بالكتاب، وهؤلاء هم الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، يتظاهرون بالدين والصلاح وأنهم يريدون الضبط والإتقان، فقالوا نأخذ بما ورد في القرآن وما ورد في السنة لا، لأن السنة فيها الصحيح وفيها الضعيف. نقول لو قلت هذا القول ووقفت عنده حق ما استطعت أن تصلي. منين عرفت الصلاة وصفتها وأركانها والقراءة والركوع والسجود؟ كيف عرفت الصيام وأحكامه؟ كيف عرفت الزكاة وأحكامها، أحكام البيع والشراء وأنواع التصرف الصحيح والسقيم؟ ما يعرف إلا من السنة، لأنها تبين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، لأن ما ورد في السنة ما يخالف القرآن أبدا، صحيح السنة ما يخالف القرآن أبدا، وإنما يبينه ويفسره ويوضحه ويقيد العام مثلا ويوضح المجمل ويفصل ويبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن بسنته عليه الصلاة والسلام. وقول المؤلف رحمه الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما بين ما في الكتاب يقول رحمه الله في أول الكتاب وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد. ثم في سنة رسول الله، كلمة ثم هذه عطف على تلك الجملة في أول الكتاب، يقول يعني إن أخذنا الصفات من الكتاب ثم من السنة. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها. المبتدأ وينه؟ وما وصف الرسول به ربه، والذي وصف الرسول به ربه. وين الخبر؟ وجب الإيمان بها كذلك، ما وصف الرسول به ربه وجب الإيمان بها كذلك، مثل ما وجب الإيمان بالآيات القرآنية. يقول: وقد دخل في هذه الجملة، هذا في أول الكتاب، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه من في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد إلى آخر السورة، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الآيات. ثم سرد الآيات رحمه الله في إثبات الصفات، ثم قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل العلم أهل المعرفة بالقبول، من الأحاديث الصحاح. أما الأحاديث الضعيفة فلا، ما تؤخذ العقائد من الأحاديث الضعيفة، ولا من الأحاديث الموضوعة، ولا من الأحاديث غير المعتمدة، وإنما من الأحاديث الصحاح. ووصف هذه الصحاح بأن أهل العلم تلقوها بالعلم والمعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها، لأن فيه صفات للباري جل وعلا ما وردت في القرآن، وردت في السنة الصحيحة. فيجوز لأحد أن يقول أردها لأنها ما ثبتت في القرآن؟ لا، يجب الإيمان بها مثل ما وجب الإيمان بالقرآن. ثم ساق رحمه الله عددا من الأحاديث الدالة على صفات، منها ما ورد في القرآن ووردت في السنة كذلك، ومنها ما وردت في السنة ولم ترد في القرآن، مثل أول حديث سيورده رحمه الله، سيأتينا إن شاء الله في إثبات نزول ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا ثبت في السنة ولم يرد في القرآن، فعلى العين والرأس. اقرأ. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عطف على قوله فيما تقدم، فيما تقدم أول الكتاب. نعم. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخره، يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل فيما وردت به السنة الصحيحة. والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه. السنة هي الأصل الثاني والذي يجب الرجوع إليهما أصلان: الكتاب والسنة. نعم. والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، والحكمة السنة. نعم. والمراد بالحكمة السنة. وقال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب والحكمة السنة. نعم. وقال: عامرا لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يأمر الله جل وعلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أمهات المؤمنين بقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن. فيه النور العظيم في بيوت أمهات المؤمنين، يعني الشيء الذي يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه، وهو القرآن والسنة. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية جزء من آية عظيمة شملت السنة كلها من أولها إلى آخرها بأوجز عبارة من كلام الله تبارك وتعالى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. شيء أمركم به النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله جل وعلا به في كتابه فخذوه، شيء نهاكم عنه النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا عنه. فهذه الآية العامة دالة على ثبوت كل ما ورد في السنة وأنه مأمور به في القرآن. لما لعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النامصة والمتلمصة إلى آخر الحديث قال وذلك في كتاب الله. جاءت له امرأة فقالت يا ابن مسعود تلعن فلان كذا وكذا وتقول ذلك في كتاب الله، لقد قرأت كتاب الله من أوله ما وجدت فيه لعن النامصة والمتلمصة والمتفلجات للحسن. أين هذا في كتاب الله؟ هذه فقيها لكن يقصرها شيء. قال أما إنك لو قرأتيه لا وجدتيه، لو قرأتيه حق القراءة ما هو قراءة حل، قراءة تدبر وتأمل، لو وجدتيه. قالت وأين ذلك من كتاب الله؟ قال في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات، والله جل وعلا يقول ما آتاكم الرسول فخذوا، وهذا مما آتانا الله وآتانا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال صلوات الله وسلامه عليه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني مثل القرآن وهو السنة. وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل، يعني مثل ما أنه يجب علينا نحو القرآن في أنه ما ورد به ثابت ويقين ويجب اعتقاده ويجب العمل به، كذلك الحكم في السنة سواء بسواء، بشرط أن تكون السنة صحيحة. والعلماء رحمة الله عليهم أئمة الحديث ميزوا الأحاديث الصحيحة من غيرها والحمد لله. فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الله جل وعلا يقول نزلنا عليك القرآن لتبينه للناس، فسره ووضحه للناس. وهو عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين ووضحه لصحابة رضي الله عنها، والصحابة رضي الله عنهم وضحوه لمن بعدهم، كما قال مجاهد رحمه الله يقول أوقفت ابن عباس عند كل آية أسأله عن معناها وما فيها من الفقه والعلم. وابن عباس رضي الله عنهما أخذ التفسير عن المعصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان آية في تفسير كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فما سئل عن حكم رضي الله عنه إلا واستنبطه من كتاب الله. وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان. أهل البدع والأهواء المنحرفون عن الصراط المستقيم منهم المقل ومنهم المستكثر من الانحراف، منهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من الطوائف المبتدعة. نعم. فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن، والواجب في باب الاعتقاد هو اليقين، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة. فريقان، فريق والعياذ بالله ما يتحاشى، يأتيه الحديث الثابت في الصحيحين والقوي والمقبول عند أئمة الإسلام يقول له هذا مردود، هذا يمكن فيه واحد في الوسط كذب، هذا يفيد الظن، والعقيدة لازم تكون شيء معتمد، فيرد الأحاديث الصحيحة بهذا الأسلوب السيء القبيح. إذا تطرق هذا على الأحاديث الصحيحة شك المرء في صلاته أن صلاته ما هي على الصحيح، لأن منين جاءه بيان الصلاة؟ من الأحاديث ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشك في كل شيء. وهؤلاء اللؤماء الذين يطعنون في بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طعنوا في الصحابة، طعنوا في السنة وطعنوا في الدين ككل. منين أتانا الدين؟ منين علمنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا طعنا في فلان وفلان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقلوه لنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات وكلهم خيار اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه ورضي عنهم في كتابه رضي الله عنهم وزكاهم، ثم يأتي شرار الخلق فيقولون فيهم كذا وفيهم كذا، وهم ما قصدوهم بذواتهم وإنما قصدوا السنة، قصدوا الدين والشرع، يعني أبطلوا شرعهم. من أتاكم الشرع إلا من هؤلاء الخيار؟ فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه، يعني كأنه يجعل مذهبه هو المعتمد، فالحديث اللي يوافق مذهبه يقبله يقول هذا صحيح، والحديث الذي يخالف مذهبه الضال يقول هذا لا، هذا خبر أحد، هذا كلام رجال يمكن أغلطوا يمكن نسوا يمكن جاهلوا. إذا قلنا يمكن معناه رددنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. نعم. بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن، يقول يعني ما هي متواترة، والأحاديث الصحيحة وإن كانت أحاديث أحاد، لأن الاصطلاح بالتواتر وغيره مثلا أن يرويه جمع عن جمع يستحيل الكذب وتواطؤ على الكذب عن مثلهم، هذا تعريف للحديث المتواتر، لكن الحديث الصحيح هو من يرويه العدل الثقة عن مثله من غير شذوذ ولا انقطاع، ما دام ثقة وعدل يروي لنا حديث مثلا يثبت لنا حديث البخاري أو مسلم مثلا رحمة الله عليهم نقول لا هذا عرضة للخطأ والنسيان، إذن نرد السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، ما قبله علماء الحديث على العين والرأس ويجب علينا الأخذ به ولا يجوز لنا ردها والتعرض له. والواجب في باب الاعتقاد هو اليقين، هذا قولهم شبهة خبيثة، يعني ظاهرها كأنها تدل على الاهتمام بالدين، يقول ما يمكن نأخذ الدين إلا بشيء متواتر، نقول نأخذ الدين بالشيء الصحيح، بالشيء الصحيح الثابت في السنة على العين والرأس. وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة، وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل، ولكنه يشتغل بتأويلها كما فريق أعقل من الأولين يقول الحديث صحيح، هذا ما نقدر نقول فيه شيء، لكن ما هو هذا المقصود فيه، المقصود فيه كذا وكذا، يؤولها ويحرفها، وهؤلاء ضلال، لكن الأولون أضل منهم والعياذ بالله. والفرق كثيرة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل، ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب، حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف. وهؤلاء هم متأخروا الأشعرية، وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي والرازي. وقوله وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به إلى آخره، يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم، وبما يجب له وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله. من أعلم الخلق بربه هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو أعلم الخلق لأنه هو واحد من الخلق، لكنه أعلم الخلق بالله جل وعلا، وهو معصوم عليه الصلاة والسلام من أن يقول على الله بلا علم. قوله كذلك أي إيمانا مثل ذلك الإيمان، خاليا من التحريف والتعتيل ومن التكييف والتمثيل، بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.